من مظاهر ورعه أنه لم يكن يضع في فمه لقمة يرتاب في أنها جاءت من حليه. وما أصحب الالتزام بهذه القاعدة. من مظاهر ورعه أنه كما سمعتم لم يكن يسمح لأذنه أن تسري إليها كلمة فيها رائحة غيبة لإنسان. ولقد حدثني بطل هذه القصة، رجل جاء من بلاد الأكراد، كان يعرف والدي ويزوره. قال لوالدي: ذهبت فحضرت مجلس الشيخ أكثر من مرة، كنت أخشى دروسه. في يوم من الأيام تحدثت في موضوع ساقني هذا الموضوع إلى الغيبة، إلى الحديث عن شخص من الناس، فنظر إلي يقول: يابا، لم أدرك ماذا يعني. استرسلت في حديثي، نظرت إليه وإذا بي أخذ نعم يضغب بجمع يده الجدار إلى جانبه، وإذا باثنين قاما أسرع إلي، أمسكني الواحد عضد الآخر من عضد الأيسر وأخرجاني من المجلس. الذي حدث هذا هو نفسه. هذه الظاهرة من الورع أمر غريب، يعني لو أنني حاولت ولو أن أي واحد منكم حاول جاهدا، يحري أن لا نخلط بين التصوف وبين البدع. أجل، يعني أنا أقول بصراحة، هنالك كثير من العلماء يعكفون على دراسة بعض الكتب في التصوف ولا يتأتى لا للمدرس ولا للتلامذة أن يدركوا ما في هذه الكتب. عندما يسألون فيما تلتقون وتجتمعون على دراسات، يقول: للبركة. هل كان الشيخ يسير على هذا المنوال؟ أبدا، بشكل من الأشكال. ولا أريد أن أحدثكم عن هذا النوع من الكتب، نحن نجل أصحابها ولا نكفر أحدا، ولكننا نمسك عن الخوض فيما يزجنا بمتاهة، لا نريد أن نقع في متاهة بشكل من الأشكال. الشيء الأخير الذي يعني هيمن على كياني بتأثير كبير تواضعه العجيب، وكلمة التواضع اليوم يعني أصبحت تفهم في كثير من الأحيان على أنها فن للتسامي، يعني فن التسامي كثيرا ما يكون بالهبوط إلى الأدنى من أجل أن يعلو في أنظار الآخرين. لا، هذا ليس تواضعا، هذا فن يسمو به الإنسان بفن طريقة معينة أمام أنظار الناس وقلوبهم. لا، كان الشيخ بدر الدين يرى نفسه بحاجة إلى أي إنسان من الإنسان يدعو له. سمعت أنه وجه رسالة قوية قاسية إلى مدحت باشا، لكنه قال له في آخره: أدعو الله لي. شيء رائع غريب. نعم، أضعكم أمام قصة، هذه القصة أرويها بالسند العالي، وأنا لا أحب أن أروي قصصا أنا بين المصدق والمكذب لها أبدا. نعم، الشيخ يحيى زمت أعرفه رحمه الله، وكان واحدا من أخص تلامذة الشيخ بدر الدين، وكان إذا أمره نفذ ما يأمر. نعم، في يوم من الأيام الشيخ يحيى زميته هو الذي يحدث، أمره الشيخ أن يذهب بمقدار من المغلفات، ظروف فيها قدر من الأموال، في كل ظرف مبلغ من المال، إلى ذلك الحي شارع البغايا. قال له: يبا تروح وتعطيهم، قل لهم للشيخ، خلي يدعو له للشيخ. ذهب الشيخ يحيى بسيارة أجرة، ولما توسط الشارع نعم استوقف صاحب السيارة وطلب من واحدة منهن أن تذهب فتأتي بزميلاتها، وبقي الشيخ في داخل السيارة. فكانت تأتي الواحدة يقدم لها الظرف، يقول هذه رسالة من الشيخ بدر الدين، هدية لك، ويقول لك الشيخ ادعي له. فتلطم وجهها وباقية مختجلة، أنا أدعو للشيخ، أنا أدعو للشيخ. ثم تأتي الأخرى والثالثة والرابعة وهكذا. الذي حصل، هذه تتمة القصة، أن عددا من هنا لا أعلم في اليوم الثاني تبنى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء يعني لولا أنني تلقيته وأعلم أن هذا الذي حدثني بذلك لا يمكن أن يكذب، لا يمكن للعقل أن يستوعبه، لكن رجل مثل الشيخ بدر الدين يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه بمقدار ما كان ورعا، وبمقدار ما كان متوجها إلى الله عز وجل، وبمقدار ما كان يوظف علومه المختلفة، كل العلوم توصل إلى الله كلها، بمقدار ما كان يوظف هذه العلوم كلها مرقاة لبلوغ مرضات الله، كان يرى نفسه بحاجة إلى أن يستنجد بأي إنسان يدعو له. نعم، وصدق من قال كل من رأيت في الخضر اعتقد، هذا ليس حديثا لكنها حقيقة تربوية صحيحة. أنا اليوم صحيح أسلك طريق الوصول إلى الله، وفلان من الناس نعم يسهر على الفواحش ويشرب الكأسة والكأس، لكنني لا أدري إلى ما سيؤول حالي غدا وإلى ما سيؤول حاله غدا. نعم، كلما الإنسان نعم ازداد قربا من الله عز وجل ازداد ضآلة، يعني كلما أصبح الإنسان قريبا من الله كلما رأى نفسه لا شيء. من هذا المنطلق كان الشيخ رحمه الله تعالى ينظر إلى الآخرين هذه النظرة. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج لا